قال علم التفسير. علم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز. يقول علم التفسير علم واسع ولكنه يركز على أحوال القرآن الكريم، على أحوال القرآن الكريم من حيث النزول، من حيث مكان النزول هل هو مكي أو مدني، من حيث أسباب النزول، من حيث معاني ودلالات الألفاظ وهكذا، من حيث الأداء وقراءة القرآن والقراءات في القرآن. إذن هو يتعلق بأحوال الكتاب العزيز.